لا زال الحديث موصولا حول سيرة الحبيب الرسول صلى الله عليه، ودائما مع حادثة ما بعد فترة الوحي، أي حين بدأ الوحي يتنزل بعد أن انقطع في وقت وجيز. تحدثنا في الجمعة الماضية حول أوائل سورة المزمل التي أمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوجه إلى ربه سبحانه عز وجل في الليل بمناجاته استعداداً لتحمل أمانة التكليف. ثم جاءت آيات المدثر، دثروني دثروني وأهرقوا علي من الماء البارد. فأنزل الله تعالى بعد ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إذن لقد مر يا محمد زمان النوم، لم يعد لمن حمله الله تعالى أمانة هداية الخلق لم يعد له وقت ومتسع من الوقت للنوم. النوم اتركه لمن لا هم له، النوم اتركه لمن لا رسالة له. إن النائمين لا مكان لهم تحت الشمس، إن الكسالى لا مكان لهم تحت الشمس. إن أعظم المهام تغيير عقلية الناس وهداية الناس، فلو حمل الناس نقل الجبال من أمكنتها لكان الأمر أيسر من أن يؤمروا بدعوة الخلق. فالخلق بنيان الله وهو من أعقد المخلوقات، ونقل الجبل من مكانه أهون من تغيير عقلية الإنسان وتغيير عقائد الإنسان الراسخة في القلب. فمن كانت هذه مهمته أيجمل به أن ينام؟ أمن كان عمله هذا أيجمل به أن ينام؟ فكما أنه لا يجمل به أن ينام بالليل ليستمد العون من الله، فأيضا ليس له متسع من الوقت أن ينام بالنهار. فالليل قياما بين يدي الله لمناجاته واستمداد العون منه، والنهار قيام لدعوة الخلق. فمتى ينام هؤلاء؟ متى ينام هؤلاء؟ فمنذ أنزل الله عليه قم وهو قائم لله طوى الفراش، لا ينام بالليل ولا بالنهار. وهكذا الأمم التي تريد أن يكون لها حظ وتريد أن تكون فاعلة مؤثرة في الأحداث هي أمة عاملة. أما الأمة التي تتحين الفرص للعطل أمة عطالة، أمة بطالة، أمة لا يمكن أبدا أن تنتج فعلا في الحياة أو تأثيرا في الحياة، تقضى الأمور في غيابها، أمة حياتها عطل في عطل. وعجيب أمر هذه الأمة، عطلها كثيرة، وأعجب من ذلك أن يتعطل حتى الدعاة في فصل الصيف. فهل للدعاة عطلة؟ ألم يقل سيد الدعاة نوح عليه السلام: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. دعوة بالليل والنهار، دعوة في السر وفي العلن، دعوة في الفرد وفي الجماعة، دعوة في كل مكان في كل زمان بكل وسيلة. هل الدعاة يجري عليهم ما يجري على الناس العاديين؟ تهوين دول عطلة، العطلة دي الداعية يمكن أن تكون كما قلت ساعة فساعة، لكن هل تشبع، هل تشبع عطل الآخرين؟ يمشي ريح، يمشي ناس، يمشي. فقم فأنذر، قم يا محمد، يا من أقمت الليل، قم الآن مستعينا بزاد الليل لتنوير الطريق للخلق في النهار. قم فأنذر، خوف هؤلاء من عذاب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل الله تعالى محتاج سبحانه لهؤلاء الخلق أن يعودوا إليه؟ هل إذا ضل كل الخلق سينقصون من ملكه شيئا؟ لا. هل إذا اهتدوا وأطاعوا الله سيزيدون في ملك الله شيئا؟ لا. ولماذا أمر الله تعالى نبيه أن يخوف الناس من عذاب الله؟ هل له مصلحة في تخويفهم؟ مصلحة، كل المصلحة في هذا لهذا الإنسان، عليه أن يخاف. ولذلك قلت إن الدعوة إلى الله تعالى بشارة ونذارة وترغيب وترهيب، لكن أول ما نزل من وسائل الدعوة إلى الله والتي أمر بها الحبيب صلى الله عليه أن يبدأ بالترهيب والإنذار قبل البشارة والترغيب. لماذا؟ لأن النبي بعث في قوم وليس فيهم موحد، فكيف يمكن أن تبشر قوما وهم بعداء عن الله؟ تخيل الناس ما تصليش في الوقت والتهرى وتأكل الريبة، وانت كجيت وقد تتكلم على رحمة الله تبارك وتعالى، رحمة الله تذكرها لمن هو في طريقه إلى الله ولمن امتلأ قلبه رعبا وخوفا من الله. أما الأمة التي لا تخاف، أولى أن تخوفها، مالها؟ فالأولى إذن أن يخوف النبي المخلوقات الذين هم بعيدين عن الله تعالى من عذاب الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما يتحدث بعض الذين يتحدثون والذين لا يؤدون الأمانة، كثيرا ما يلمزون بعض الدعاة إلى الله تعالى حينما يصمونهم ويصفونهم بأنهم لا يحسنون إلا تخويف الناس. هؤلاء الدعاة يهضروا على النار، يهضروا على العذاب، يهضروا على عذاب القبر، يهضروا على ما لهم، هذه يخوفون علاش؟ بسد ربي ما عندوش الرحمة. يكتبون فيقولون كأن هؤلاء الدعاة لا يعرفون إلا العذاب، حتى لأننا نتصور لو أن الله جعل مفاتيح الجنة بيد هؤلاء لأغلقوها عن الخلق. هكذا يقول، علاش يا سيدي هذ الناس يهضروا على العذاب وعلى كذا؟ وهي كلمة حق كما قلت أريد بها باطل، فالله تعالى قارن الترغيب بالترهيب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. فالله يقرن في آياته بين آيات الترغيب والترهيب. كان عمر رضي الله عنه في صفوة الخلق من أصحاب النبي إذا خطب في الناس خوفهم حتى خضلت لحاهم بالبكاء، ثم رغبهم وعظم الرجاء في قلوبهم حتى استبشروا. ففي مجلس واحد يضحكك ويبكيك، هو أضحك وأبكى، فهو لا يقنطك من رحمة الله بذكر العذاب أبدا حتى لا تيأسوا، وهو لا يتحدث عن رحمة الله أبدا حتى تغتروا. فكلا الأمرين مشنع بشع في الإسلام، الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. القنوط من رحمة الله نتيجة للخوف الشديد الذي يتجاوز الحد والذي ليس معه رجاء، واليأس من رحمة الله نتيجة عياذا بالله للرجاء في رحمة الله بغير حد، إلى درجة الاتكال، حتى خرج في المسلمين طائفة تسمى بالمرجئة. هذا فين؟ حينما كانت الأمة قد عادت إلى دينها، تعطي لها التخويف والترغيب. أما الأمة اللي بعيد على سيدي ربي فوجب عليك أن تغلب النظارة والتخويف. حتى قال الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه في كتابه إحياء علوم الدين: الإنسان في حال الصحة يغلب الخوف على الرجاء حتى لا يطغى، أما في حالة المرض وفي حالة الموت إذ يكون العبد قاب قوسين أو أدنى من الالتحاق بالرفيق الأعلى غلب الرجاء، لأن في ذلك الوقت لم يعد له قوة على العمل، فلا يبقى له إلا عظيم رجائه في رحمة ربه. أما وهو صحيح معافى فليغلب الخوف، لأنه لا يدري ما يختم له به. إذن قم فأنذر، خوف الناس من عذاب الله، خوفهم من عاقبة عصيانهم، خوفهم من عاقبة إدبارهم، خوفهم من عاقبة ضلالهم، خوفهم. يا الله. ولذلك جاءت الآيات الأولى التي كادت تنزل على رسول الله لكي تسمى القرآن المكي 13 عام، كلها تتحدث عن الآخرة، عن مقام المؤمنين في الآخرة، لكن بصورة أكبر مقام الضالين الفاجرين في النار. فجاءت الحاقة وجاءت القارعة وجاءت صور الشمس وصورة الانشقاق وصورة الانفطار وصورة التكوير، كلها تتحدث عن اليوم القيامة وما فيه من أهوال. فكانت ترضع هذا القلب الذي ابتعد عن الله تعالى سبحانه. نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فقال عليه الصلاة والسلام: ضرس الرجل الكافر في النار كجبل أحد، ضرس الكافر في النار كجبل أحد. فكان من جملة الحضور صحابي من الأحباش أسود البشرة، قال: يا رسول الله، النار وقودها الناس والحجارة؟ الله. قال: نعم. فسقط في حجر رسول الله فشهق، فقال له: قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا الله. ففاضت روحه إلى الباري تعالى وهو في حجر رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: جهزوا أخاكم، فإن الخوف من النار فلذ كبده، أي فتت كبده فمات. فأنزل الله قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف من مقام الله. والعلم الحقيقي هو الذي يؤدي إلى الخوف من الله. لا خير في علم لا يؤدي إلى الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. جاء رجل إلى رسول الله قال: علمني مما علمك الله يا رسول الله. قال: ماذا عملت في الموت؟ احكم هذا الأمر ثم عد إلي. فرأس الحكمة مخافة الله، ورأس العلم مخافة الله، ومخافة الله هي الصوت الذي يلهب ظهور الصالحين فيحجزهم عن محارم الله. خوف من الله يكون ماشي خوف من الله تعالى، كيش واحد يقدنا على تحرميات ولا زعما احنا ما فيناش تحرميات؟ شكون اللي قال عندنا تحرميات؟ زعما انتوما؟ قال سيدنا عمر: لولا خوف من الله انتوما تقدروا لنا، لو كان ماشي الوقوف بين يدي الله انتوما تقدروا لنا في تحرميات؟ لست بالخب ولا الخب يخدعني، إنها الآخرة، إنها القيامة، إنها النار التي تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك، تقول وكلت بكل من دعا مع الله إلى أن آخر، وكل جبار عنيد، وكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، لها زفير، فتجثو الخلائق كلها على الركب، وتقول الملائكة رب سلم رب سلم. فقرأ النبي قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة يجثو الناس على الركب. كل ماشي إلى خيرة تسبق هذول الفواحش والمعاصي، هذول ما عندهمش النفس، هذول ما عندهمش النفس. من الذي جعلهم يقمعون أنفسهم؟ هو هذا الإيمان. من الذي جعلهم يبتعدون عن أكل الحرام وظلم الغير؟ هو الخوف من الله. الله سبحانه عز وجل ذكر هذا الأمر في كتابه الكريم: الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قلوبهم وجلة خائفة. قالت عائشة: أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، هم الذين يصومون ويتصدقون وبالليل يقومون، لكنهم يخافون ألا يتقبل الله منهم. ماشي يخاف بالمعصية، هذ الناس ماشي يخافوا بالمعصية، يخافوا بالصالحة اللي يديروها ما يقبلهاش الله تعالى. إذا قم فأنذر، خوف الناس برب العالمين. يا الدعاة، يا خلفاء رسول الله، كيف ترجم قوله تعالى: قم فأنذر؟ قم رهبينا، أي كن متهيئا مستعدا لإنذار الناس. كيف تنذرهم؟ باش حتى يخافوا ربهم. باش دروس علام غادي على ماذا تنصب الدروس؟ علام تنصب الدروس على ذكري عذاب الله، الموت، القبر، زيد اللي تخوف واسمه القيامة، النار، زيد واسمه اخر اللي ما راهش ديرها الناس اللي مقع في الدروس، واسمه اخر زيد اللي تخوف واسمه هاو الموت، القبر بوحدك، الحشر، النشور، كتاب، الميزان، الصراط، النار اللي مذكورة في القرآن، زيد كاين شي حاجة أخرى باش غادي يدخل. مصارع القوم الظالمين، آيات الله تعالى في الضالين، في الظالمين، كيف ترى مصرعهم؟ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا إلى عاقبة قوم نوح كيف أغرقوا. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. انظر إلى مصارع الظالمين، انظر إلى هؤلاء المتجبرين. كانش واحد اللي بقى فوق الأرض يكش بقى 20 ساعة في الطيارة وطلب من ميريكا اللي كانت توقف معه باش ينزل عندها، قالت له لا، فظل معلقا بين الأرض والسماء. من الذي نفع هذا الإمبراطور؟ من؟ هوارب مدين رمى على الحدود المغربية 75,000 رجل، فرق المرأة عن زوجها والولد وولده، فبقي الظالم أياما فيصاب بشيء لم يعرفه البشر قط. بعد كيقولوا له بورقيبة هنا كان في تونس كيجتهد، قال لهم الصيام يقلل الإنتاج ولذلك سنمنع الصيام عن العمان، بس قاعد ياكلوا. شتو اسمه؟ واسمه دلو سيدي ربي سبحانه عز وجل. انظر إلى المتجبرين، ما تخافش أنت، انظر إليهم يا الله. كيف يحصدهم الله حصدا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، أليم شديد. يا الله، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، لم يفلته. قم فأنذر يا أتباع رسول الله، إذا كان سلاحكم الكلمة فإن من الكلمة الثقيلة في ميزان الله أن تروجوا سلعة الله تعالى سبحانه، سلعة الله، أن تحذروا الناس من مغبة الغفلة عن الله، لأن عاقبة ذلك، واسم العاقبة في الدنيا ارتداد، أمراض، خزي، خزي، كما يقول سيد ربي سبحانه عز وجل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، خزي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا، الضنك، الخزي، الهزيمة، الجوع، الفقر، الحالة اللي راها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سلط عليها العدياء، يسلط عليها أراضي الخلق، يسلط عليها شراء الخلق، هي الحالة اللي رحنا فيها، رحنا فيها. وفي الأخيرة خليها كذلك. قم فأنذر وربك فكبر. فإذا كنت ممن انتدب نفسه للدعوة إلى الله ولتخويف الناس بالله، فلا يجمل بمن يخوف الناس بالله أن يخاف غير الله. أنت تخوف الناس بسيد ربي وأنت تخاف من غير سيد ربي. فقد الشيء لا يعطيه. فالذي يخوف الناس بالله يكون ممن يخاف من الله، ومن خاف من الله حقا خوف الله به كل شيء، ومن خاف غير الله خوفه الله من كل شيء. فلا يجمل بمن يخوف الناس بالله أن يخاف غير الله. فالدعاة إلى الله لا يخشون إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله. ومع ذلك فقد تنتاب الداعية إلى الله تعالى في بعض الفترات خوفا طبيعيا. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخاف، لا تخاف، إنني معكما أسمع وأرى. فخرج منها خائفا يترقب. موسى عليه الصلاة والسلام حينما قتل ذلك الرجل خرج منها خائفا يترقب. فهذا الخوف طبيعي، وعند بداية كل عمل لابد أن يكون مثل هذا الخوف. وقد ذكرت في الجمعة الماضية أمثلة لذلك، ولنبلونكم بشيء من الخوف، وذكرت كيف أن قلوب الصحابة بلغت الحناجر. قال تعالى سبحانه في سورة الأحزاب، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لابد من هذا الخوف. وربك فكبر، فالله أكبر من كل ما تراه كبيرا، كل شيء صغير حقير، لأنك تكبر الله تعالى سبحانه. وربك فكبر وثيابك فطهر. قم فأنذر مهمتك الدعوة، سلاحك تعظيم الله، وسيلتك ثيابك فطهر، وسيلة. فالداعية إلى الله تعالى ينبغي أن يكون مقبولا شكلا ومضموما، قلبا وقالبا. فالقلب ربك فكبر، قلب يعظم الله، قلب يعظم الله. والظاهر، والظاهر ثيابك فطهر. وتحدثت في الجمعة الماضية عن تطهير الثياب، ثلاث ثياب فقط، المقصود منه هو ثياب فقط، أما مش هذا هو المقصود. تحدثت عن تطهير الثياب وقلت لابد للمسلم الداعية إلى الله ألا يكون ملبسه حاجزا يحجز مهمته ويقف عاغقا في طريق دعوته. واش انت يا مثل، انا نتكلم، انت يا كدعي سيدي ربي في اوروبا ودير البالطو فوق الجلابه، واش هذه مزيانه بالطو فوق الجلابه واللحيه الله يستر مغبغبه وتدق مع بعضها بعض وحدهك وحدهك القره عندك في الوجه يخوفوا بك البزاوز. واش بهذا انت اللي غادي تدعي سيدي ربي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل ثائر الراس شابش، قال له يدخل علي احدكم ثائر الراس كانه شيطان، فشبهه بالشيطان لا يهتم بهندامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اريد منكم ان تكونوا كالشامه بين الناس، فقد اختار الله تعالى الانبياء احسن الناس خلقا وخلقا، فكان وجه النبي صلى الله عليه كان الشمس تجري في وجهه اذا راه احدهم احبه لاول وهله. فقال عبد الله بن سلام قبل ان يسلم بمجرد أن رأيت وجه محمد صلى الله عليه قلت هذا ليس بوجه كذاب، لا يمكن لهذا الوجه أن يكذب صاحبه. مباشرة الوجه ترتسم عليه وتنعكس عليه آيات الصدق، وجه تنعكس على صفحته آيات الصدق. فلقد علم هذا الحبر قبل الإسلام أن مثل هذا الوجه لا يمكن أن يصدر عنه شيء غير مقبول أبدا صلى الله على الحبيب. قلت إن تطهير الثوب هو تطهير من كل ما يعلق به الشيء الذي يقدح في دعوته، وأعطيت واحد الأمثلة. هالسيد اللي كيجي يصلي بالثياب الحاصرة التي تحدد العورة، هذا السيد اللي يجي الله يحفظه ويستر وهو كاتب ولبس اللباس مكتوب فيه الدعاية الخمر، ولبس اللباس وفيه الإعلام ديال أمريكا، ولبس اللباس وعنده الشعار نتاع الزوجين المثليين، الرجل اللي دار الرجل الولاء راهم يبيعوا تريكويات في وجده والعياذ بالله. فلا زال أعداء الله تعالى يجصون نبض إيماننا في قلوبنا بمحاولة أن يفسدوا لباسنا، حتى أنهم كانوا يكتبوا الآيات في الألبسة الداخلية. شركة إيطالية كانت تكتب آية الكرسي فين؟ في الملابس الداخلية. شوف واش الأمة بقت لها، واش باقي تعرف واش مراد دير ولا كل شيء. أنا نمشي للسوق ونصيبهم نلحم اليوم في الصيف داير ذوك القياطن، هذيك القياط اللي يتبردوا بهم واسمو فيهم، فيهم امسطيل المسلم يبيع ايوا، وداير لمن داير داير الدعايه لمن الخمر، وما راه ما عنده خمر. حسب لكم ما يديروا شي حاجه غير هكذا، كل شيء محسوب، كل شيء محسوب. هما كيحاربوك الان بالرموز، الحجاب حرام، الحجاب اسيدي ممنوع اسيدي في اوروبا لانه رمز ديني. ايوا والصليب، الصليب يفوتوا لك في الدار، يفوتوا لك كذا بلا ما تحس، الرموز نتاعهم يدخلوها لك في الماكله وفي الشراب. في صربيا، في صربيا كانوا يديروا الحلوى في شكل طفل، وذاك الطفل يسميوه البوسني، حلوى تسمى البوسني، ويعطيوها لولادهم ياكلوهم باش يزرعوا في قلوبهم حقد المسلمين البوسنيين. ولذلك لما قامت معركة الاستئصال العرقي في شرق أوروبا، الأرثوذكس هذوك السر الأرثوذكس كانوا يقتلون المسلمين بغير هوادة، لأن كانوا يأكلوهم، كانوا تربوا أولادهم أنهم يأكلوهم، ولذلك ما يشفقوش عليهم. اليهود يقروا أولادهم في مناهج التعليم، إحنا راح نقولوا السلام السلام، كيقروا في المناهج نتاعهم، المناهج الان حتى ما تكلم عليهم يقول لهم غيروا مناهجكم حتى تتلائم مع حقبه السلام، هذه يقولوها غير لنا حنايا لنستسلم. اما ما يقروا ولادهم بغض العرب ويسموا العرب الفيران ويسميهم واسمه الحيات، ويفتوا الحخامات نتاعهم بان العرب حيات يجب استئصالها وقتلها جميعا. ها هما حتى واحد ما يقول لهم، ما حتى واحد ما يقول لهم. احنا لا، احنا السلام السلام. هذا عن الثياب التي تستر البدن، لكن ليس المقصود هو هذا النوع من الثوب. وثيابك فطهر. ألصق شيء بالثياب شكون هو؟ شكون هو؟ هو جسدك. إذا المقصود بتطهير الثياب واسمه تطهير المال، ماذا تطهير المال؟ وش الجسد فقط؟ تطهير الجسد نعم. الذي يدعو إلى الله تعالى كما يكون طاهر الثياب يكون طاهر البدن طبعا. وش غادي يبقى يمشي الله يحفظه ويستر يدعي الله سبحانه عز وجل وهو مدنس هو خبيث؟ لكن وثيابك فطهر، هي ليس فقط تطهير الثوب أو تطهير البدن، ولكن تطهير معنى البدن. واسمه فيه البدن، فيه الفكر. طهر عقلك من الأفكار التي ترديك، أفكار الخرافية. واش تدعي لسيد ربي وراسك معمر بخرافات؟ أنا كنسمع شي دعاة يدعيوا لسيد ربي ويبقوا يقولوا الخرافات. قال له واحد النهار كنا نعم سيدي ندعوا في إفريقيا وهملنا في الغابة وعطشنا وما صبنا كي نديروا، وجاو عندنا واحد المجموعة نتاع الأسود ورفدونا وداونا. الله يهديكم على الوقت، الله يهديكم، الله يرحم الوالدين، ارفقوا بينا الله يخليكم، الله يرحم والديكم. علاش تردوا الناس؟ واش الدين هو هكذا؟ وزعما الا متوا في سبيل الله زعما ماشي احسن؟ لي غير انتم اللي متوا بالعطش في سبيل الله؟ جاونا اسبوع ورفدونا. اودي الله يهديكم، ارفقوا بينا الواغ شويه. خير دار شركم، واش بغيتوا تردوا هذا الدين؟ تردوه محاجياته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضربوه للرجلين كيما غادي نشوفوا، دما ودما ولو الوجه. سيد النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الدعاة وخير من مشى على الأرض. ضربوه ومرض وقست الحمى ونام على فراش المرض. وصلى الله عليه وسلم زعما انتم شكون اللي جاوكم السبوعة؟ الله يهديكم بزاف. قال لك واحد الزوج جابنا نسمع لهم، انا واحد النهار يدير واحد الدرس، يا ربي استر يا ربي استر يا ربي. هو يقول تعرف شي قال لك كان هو وياهم هكذا يتحاوروا على الدين، هو وشي مسيحيين. قال له واش ظهر لكم نشرب السم وما ياثرش فيا؟ اذا ما ياثرش فيا واش دخلوا الاسلام؟ ما يرد القضيه تاع خالد بن الوليد. خالد بن الوليد الا دارها مع ذاك النصراني كان عنده اليقين. الى شرب السم وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، يا خلا دار شرك. هذا كان عنده ايمان وكان عنده تقوى وكان صحابي. فين توصلت له؟ قال لك الحاصل اشرب السم وما صرى له والو، والله حتى يتقطع. واش راك تفشي؟ ما تبقاوش ترويو لنا في الدعوه وتبقاو ترويو لنا الخرافات والمحاجيات. قال لك واحد الاختراع عاود نسمع الاخر يقول، قال لك النار كان شاعله، قال له زعما شي وحدين ما بغاوش يتهتاو والزيت هكذا يتقلى تحت الاخر، وقال له بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، ودار يده في الزيت. وعلاش ديرها في الزيت؟ علاش؟ قال لكم ما صرى له والو زعما، وندهش هذاك. ليه الدين تاعنا يدخلوا له الناس بالعقل ولا بالخرافه؟ الدين ديالنا دين العقل، دين الاقناع، دين الحجه. ما يحتاجش لهذا التبهديل، هذا تبهديل، هذا ما يحتاجش. ولذلك طهر ثيابك، طهر ما يحويه الثوب وهو الجسد، والجسد فيه عقل. طهروا أفكاركم، لن يكتب الله لهذا الدين الخلود إلا إذا كان علمكم علم شرعي صحيح قوي متين. فالحق كلمة تعلو ولا يعلى عليها، والحق أبلج. خص يكون عندك نعم سيدي الحجة، يكون العقل تاعك طاهر من الفكر الخرافي، من الفكر العلماني، من الفكر الممحط. فالدعاة إلى الله يخص يتعلموا، خاصة في هذا الزمن اللي كثر الانترنت وشهد العالم ثورة في المعلومات، انفجار في المعلومات. الناس الآن يميزون بين الصحيح والسقيم، بين الخطأ والصواب. المعلومة لم تعد محتكرة عند فئة، العلم أصبح مشاعا، إما أن تكون كذلك وإلا فاترك الكرسي لغيرك. الدين ليست مهزلة، الدين ليست كلام بلا حجة، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، الظنون، الأوهام، الشكوك، العلم المبني على الهوى، هذا لا يكتب له أبدا الخلود. إما أن يكون علمك نقيا طاهرا طهارة الوحي الذي تستمد منه التوجيهات، وإما أترك الساحة لغيرك فلا تفسد الدعوة. كيشي الناس الآن يدعو لسيد ربي، يا على كلام يقولوه، يا على كلام، يا لطيف المريد بين يد شيخوك الميت بين يد غساله، والحديث عن الأولياء حديث غريب. الولي كيتكلم عليه ربي قال لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا الذين آمنوا وكانوا يتقون، هم ينسجون الأساطير حول الولاية، يفرفر في السماء ويترف الأرض ويدير كذا وما توسموا عنده وسم، ويمشي السيد عنده ينحلف على كرشه ويسلم له على رجليه باش يدي البركة. يا على دين، يا على دين، هذا هو الدين. ويجتمعوا في النهار الموعود ديال المواسم، يقول لهم احنا نقول لهم الوعادي، يذبحوا على القبر ويجيبوا النعجه ياكلوها خضراء، ويصوروهم الاوروبيين يقول له خلاضر لكم، بغيت تدخلوا للدين تاع حد الوحوش؟ عمرو شفتوا واحد ياكل وكاين اللي ياكل الزانون ويشرب المقرج نتاع المطايب؟ قال له هذا مدين. اش من دين هذا؟ هذا شيطان، هذا الشياطين. لو كنت تقرا عليه القران يطيح، لكن الناس ما عارفاش، كنت تقرا عليه القران يطيح. سيدنا عمرو بن العاص كي فتح مصر صابهم ما يفيض النيل حتى يعطيوا له واحد البنيه مزيانه، فكتب لعمر بن الخطاب قال له انني وجدت عاده سيئه في مصر، انهم يهيئون فتاه جميله يقدمونها قربانا للنيل، يعتقدون ان النيل لن يفيض ببركاته حتى يهبوا له فتاه. كتب له سيدنا عمر كتاب قال له كي يوصل لك الكتاب رميه في النيل. واسمه كتب سيدنا عمر، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن الخطاب الى النيل، الى كنت جري من عندك ما استحقين ابو المد جرتك. هو ما قالهاش هكذا، انا كيقولها بالعربيه، الى انت محروق لك غادي تجري بدايتك راسك ما بغينا ابو ماك، وإلى سيد ربي هو اللي يجري لالاك غادي يجري محروق لالاك. أرمها تما فاض النيل، فأعتق الله أبكار مصر من هذه العادة الجاهلية. واحد كان يصلي ولده هنا يا عندي الجمعة، باه يسكن في لازاري، كان من العام للعام يدي جدي لسيدي حازم. علاش؟ لأن كيجي مارس النيف نتاعو يبقى يجري بالدم، وإلا ما داش وخا يمشي للطبيب يكويوه ما كان والو، وخا يمشي للطبيب ما كان والو، حتى يمشي يدي جدي ونقطع سنين. إوا حضر لي هنايا الولد ديالو ودرت خطبة على هذا النصائب، على هذا المصايب هذا. إوا كي خرجت قال لي ودي ها واسمو كاين، واسمو هبا، واسمو كاين، واسمو. قلت له ادي له ان شاء الله تعالى هالكلام، لان واحد النهار قال ما نمشيش ندير ذاك العام التالي، ما نديرهاش سيدي حازم، غادي نذبح غير هنايا وندير غير هنا ذاك الساعه دارها او قيشرشا، خصك تمشي تدي له العام التالي. ايوا عطى له الشريط فيها القصه نتاع عمر، وفيها قصه عبد الله بن مسعود اللي يدخل على مرته وصابها دير واحد ها واحد الحجاب دير فوق عينها يدير لها واحد اليهودي، وسيدنا ابن مسعود قلعوه قال لها مالكي؟ قالت له يا ودي راه عيني تسيل بالدموع وراه ما يمشي الدموع حتى نمشي عند اليهودي. قال لها ذاك شيطان ينخص في اذنك بغفاره ليدفعك لكي تذهبي الى اليهودي لتعتقدي ان الكتاب نتاع اليهودي هي اللي قلعت. نحن آل عبد الله اغنياء عن الشرك، قولي اذهبي الباس رب الناس، صافي صافي امشي قراه واسمع لذاك الشيء. وقالوا الله محروق لله ما راني ذابح الا كان هذا الشيء ديال ابليس. فانقطع في ذلك العام إلى اليوم. خرافات خرافات. واش تدعي لسيدي ربي وانت داير هاد الخرافات؟ كتشوفوا شي كتب ديال الدعوة فيهم الخرافات كي دايرين نتاع هاد الشي ديال الانحطاط، هاد الشي ديال الانحراف. المريد بين يد شيخك الميت بين يد غسالو، من قال لشيخه لا يفلح لا لا يفلح ابدا. اش الغريب هذا؟ هذا هو الدين. سيدي ربي بغى يخلقنا وخلقنا احرارا نفكر نطهروا الفكر نتاعنا. مالو كتمشي تمشي الله يحفظه يستر الثقافه الشعبيه تصيب العجب العجب العجب. البنت تجي عندك تقول لك الله يرحم والديك انا فيا العكس. علاش العكس؟ قالك ما يجي اللي يجي يخطب يولي. يا بني ترى المغاربه كاع فيهم العكس. انا ما خدامين، شكون غادي يخطبك؟ شكون غادي يخطبك؟ هذا العكس هذا ديال الواقع، ما كاين لا عكس ولا والو. ابكري كانت الناس منين دقوا علينا نقولوا راه جاي يخطب، ما اليوم اللي يدق غير مولا الضو ولا الماء ولا الكراء ولا الانترنت ولا تاع الغر. كثرت القضيه، ما كانش كاع فينا العكس يا خلا دار شرك. شو من عكس هذا؟ والتابعة واش انت تدعي لسيد ربي سبحانه عز وجل وانت الفكر ديالك هكذا ملوث؟ طهر وثيابك فطهر، طهر هذا الفكر بكل ما يفسد الدعوة ويسيء إليها. أما شي ناس أخرين دعاة إلى الله يفسدون الدعوة بفكرهم، ماشي فكر، ماشي فكر خرافي، فكر مناش، فكر فكر ها متشدد. الدين ديالهم هو خلافات في خلافات. الدين ديالهم هو مجموعة ديال الخلافات الفرعية يقتتلون عليها ويشتتون الأمة. قراءة القرآن جماعة بدعة، صلاة على النبي جماعة بدعة، رفض الجدل بدعة. الدين ديالهم كل شيء هو هذا، فكانوا معاول هدم في الأمة. طهر فكرك، وسع فكرك لكي يشمل الأمة كلها، واعرف معالات دعوتك. إذا كانت دعوتك تؤدي إلى تمزيق الجماعة فبئست الدعوة. والمصيبة إذا كنت تديرها وأنت تعتقد أنك تفعل شيئا عظيما وأنك تحيي السنة، ليه السنة هي تفرق الجماعة؟ هل هنالك دير السنة باش تفرق الجماعة؟ السنة تزيد تثبت الجماعة. أنت يا بالسنة تشتت الجماعة، أنت بالسنة تضرب الأخوة. هذه مصيبة. إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، سنعود للحديث عن وثيابك فطهر. تطهير الفكر وتطهير القلب من بغض المؤمنين وتطهير اللسان وتطهير الجوارح وتطهير الأخلاق والسلوكيات. يا لأمر عظيم. الناس تفوت وثيابك فطهر، تفوت عليها بحال اللي راه تشرب الماء. يا لثقل هذا الأمر، يا لثقل هذا الأمر الذي يرتب الله عليه نجاح أو فشل الدعوة. من هنا تبدي ربك فكبر لا خوف إلا منه وثيابك فطهر، أي كن مسلما كما يريد الله الذي تكبره، مسلما فكرا مسلما إيمانا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة، أي في عقائده وعباداته وشرائعه ومعاملته وفكره وثقافته في كل شيء. باش تكون داعية يخصك تكون فعلا مسلما. والله تعالى أعلى وأعلم. نسأل الله تعالى سبحانه أن يكرمنا وإياكم بحب الحبيب صلى الله عليه وسلم. واش السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم كي دايرة؟ السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هي سرد أحداث. السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم هي السيرة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم، هي سيرته، هي حقائق سيرته، مش شيء هي القصص. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية السي بن يونس هو اللي راه مكلف بهذا النجم بن شريفة، عندها إن شاء الله عملية في العين، عندها واحد ثلالة فيها كونسير، وبغاو يوخروا لها في السبيطار، وغادي يدير لها واحد السيد العملية قال لها 250,000، والآخر راه مكلف بها إن شاء الله تبارك وتعالى. أسيدي بعليش عبد الإله راه هنا، عبد الإله هذا عودك يعني راه الوالدة نتاعو عندها جلابة خضراء، غادي تكون جالسة هنايا، عنده عملية على شبكة العين إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا هذا المسجد نتاع النور، أو هذا أعطيهم شي وريقات إن شاء الله تعالى. مسجد النور راه جات اللجنة نتاعو، فرا اللجنة ديال مسجد النور إن شاء الله، اللجنة نتاع مسجد النور في النشاط، في حي النشاط، فرا كل واش المهم غادي يوقفوا زوج هنايا، وزوج هنايا إن شاء الله تعالى، راهم بداو إن شاء الله تبارك وتعالى. وها هو الوريقة راه فيها إن شاء الله الرقم ديال الحساب نتاع الجمعية وكلشي. الأخ اللي صلح المكيفات الله يجازيه بخير أكرمه الله، نسأل الله تعالى لمن سألنا الدعاة الدعاء أن يحقق حاجات الجميع يا رب العالمين. نعم هذا قال لك يعني الأخ ديالنا عاودك يعني غادي يدي الولد ديالو إن شاء الله يدير عملية في الرباط، أعينوه أعانكم الله، الله يجازيكم بخير أكرمكم الله، الله يجعل سيدي ربي يعاوننا ويعاونكم. هذا قال لنا راني سمعت بين راك زكيت دار الصفاء وتدعي انها بنك اسلامي بديل، ومعلوم ان هذا ضحك على الذقون، حيث ان منتوجات هذه المؤسسه لا تنضبط بضوابط الشرعيه ولا. اذا انا في الاول كنت تكلمت على دار الصفاء كانها بديل من البدائل الشرعيه ديال هذه القروض في مجموعه من المنتوجات البديله الاسلاميه، لكن في وضعها في العمل من تكون تخدم هل تنضبط بتلك الضوابط التي يعني التزمت بها كتابة أم لا، هذا أنتم غادي تشوفوه. ولكن الشيء اللي كنقول الآن أن هذا دار الصفاء ديال هذا القروض من أجل السكن، القروض من أجل إصلاح السكن، القروض من أجل إصلاح السيارة، القروض أصبحت مثقلة بالضرائب أكثر من البنك الرباوي. 20 مليون كيتسلف البنك الرباوي، 20 مليون على 15 عام، و20 مليون في دار الصفاء، أنت على الربا تولي لك 37 مليون، وأنت على البنك وأنت على نتاع القرض الإسلامي يولي لك 43 مليون. شو اللعب كي داير لإفشال هذه المنتوجات في مهدها. ولكن ومع ذلك نقول هي خطوة في الطريق، ومع ذلك إذا انضبطت بالضوابط، هي زادت الضريبة، زادت واحد المجموعة نتاع التكاليف ديال الملف، زادتها أكثر من آخر لإبعاد الناس عن هذه المعاملات. ولكن المسلم المؤمن يزيد ذوك الفلوس وما يطيحش في الربا لإنجاح هذه العملية، تبقى القضية نتاع تخفيض هذه الضرائب، وعلى الأقل على الأقل تكون بحالها بحال الأخرى، هذا يحتاج إلى جهد وإلى صبر. والله هذا الشيء من بعد شر، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والله تعالى على وعلم.